أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى لهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم إن الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد قل هو بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة اللهم صلِّ على